يقول هذا ما حكم بناء مسجد لكن عوض المحراب يريد بناء ما يشبه درجة عالية ليقف عليها الإمام لكي يخطب علما أنهم لم يبنوها بعد هم يسألون الإمام يخطب على المنبر هذه السنة الإمام يخطب على المنبر هذا هو السنة فيجعل المنبر يجعل له منبر ليس درجة يعلو عليها وإن كان لو خطب في مسجد لا يوجد فيه منبر وخطب عن قيام فالصلاة صحيحة ما دام لا يوجد منبر أو نظر إلى درجة فعلى عليها وخطب أو كرسي وعلى عليه وخطب فلا حرج في ذلك لأنه غير موجود لكن ينبغي أن يتخذ المنبر والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يأتي نبوة يعني مكانا مرتفعا فيخطب عليه وقيل له نتخذ لك منبرا فأبى وقال لا فلما بدن وكثر لحمه أمرهم أن يصنعوا له منبرا فصنع له المنبر فيه ثلاث درجات كما جاء في الحديث والله أعلم.